السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف. القاعدة: يجب على المسلمين أن يتبعوا السنة والجماعة. اسم السنة والجماعة ما كان موجودا في الصدر الأول، السنة والجماعة كما أنه ما كان موجود في الصدر مثل الأشعرية ولا ما تلجي، ولكن لما كثر الزيغ وكثر الإلحاد لب العلماء عن كل جانب من العلوم فجعلوا له مصطلحات، فقالوا يقولون السنة والجماعة للذين يلتزمون مذهب الحق، وإلى ذلك أشار الحديث وهم الجماعة. لا نتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف، نجتنب الشذوذ والخلاف عما عليه ثواب الأمة، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، معناه جمهور المؤمنين، لا يزال الناس مختلفين، فلا يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي الرواية هذا صحيح السواد الأعظم، هذا السواد الأعظم مضى، أبدا أن نفهم أن السواد الأعظم مضى لا يوجد، السواد الأعظم ما عليه الناس من قبل، ما مضى، ما مضت عليه عصور وعصور، السواد الأعظم هو الذي فيه خير. مثل السنة والجماعة والاجتناب الشذوذ والخلاف والفرقات، هذا كما سيبينه كالطوائف المعتزلية والمجسمة والمرجئة، في طوائف كثيرة من أهل الضلال في ذلك الوقت، لأنهم محسوبون شذوذا، لأنهم ليسوا من السواد الأعظم. أما في آخر الزمان فسيكثر الشرار وتنعكس المسألة ويبقى الزمان غريبا والإسلام غريب، وإلى ذلك أشار الحديث، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. وضع هذا النص على هذه الأيام شذوذ في الحقيقة وزيغ يضم الحق، فكون الناس الآن يقول لهم اتبعوا ما عليه الجمهور وما عليه السواد الأعظم، هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا أنه في آخر الزمان سيكون الأكثر على الضلال، هذا لا بد أن نفهمه. هذا الجماعة مضت مضت مضت، وإلى ذلك أشار حديث خليفة بن اليمان، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله كان الناس يسألون على صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فما من شيء إلا وحدثنا به صلى الله عليه وسلم. فكان يسأله كيف، قال اتبع الجماعة، اتبع الجماعة معناها السواد الأعظم. قال: فإذا لم أجد الأوصاف التي وصفها يا رسول الله، ما عليه أن توصف، ما عليه السواد العظيم، ما عليه المنهج الصحيح، قال التوزيل الجراء كلها، التوزيل الجراء كلها، ولن يأتيك الأجل وأنت عاض، وكما غصر على وصف شجر عشر تبقى، يعني أنت واقف واحد، لأن هذه الفرقة لا بد أن تتصف بالأوصاف التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم تتصل بتلك الأوصاف هذه ليست هي السواد العظيم، ذلك لذلك نصب السواد يعني على أكثر الناس في القرون المزكاة وما بعدها وما بعدها وما بعدها، لكن لما كثر الفساد وارتفع العلم صار السواد العظيم بدلا، صار السواد العظيم بدلا. ونجتنب الشذوذ والخلاف والغاصب، ونحب أهل العدل والأمانة. يجب حب أهل العدل والأمانة، العدل هنا يضعون الأمور في أمكنتها، ولاة الأمور الخير، وهؤلاء في موجودين الآن للأسف، ولكن أقل شيء أهلاه على سلاق المتغلبين. نحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. يجب على الإنسان يبغض في قلبه أهل الجور والخيانة، ولكن هذا البغض بين العلماء أن كيفية البغض ليس أنك تحقد على ذات هذا الشخص، لا تحقد على ذات الشخص مطلقا. وإلى ذلك أشار قول الله تعالى: إن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، ولم يقل إني بريء منكم، بريء مما تعملون. فالبغض الأعمال السيئة وما عليه اتجاه الإنسان، وأنت في الحقيقة ذلك بغض حب له حتى يهديه الله تعالى، حتى تكون من الله لا تحبه حقيقة، لا تحبه، تحب هذه الأفعال السيئة، لكن بالداخل تريد أن يهديه الله تعالى، تريد أن يرجع إلى الحق. هذا هو كان السر النهج النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد الاتفاق ويقتل بالسيف عند عدم الرجاء، ولكن مع ذلك هي الدعوه كلها ترجع لهم الخير ترجعوا من الدين. لابد ان نفهم المقصد منها، كيف نكتب ابليات الشخص لا تستخدم الموضوع، هو حقيقه حب ذاته ونحب اهل العدل والامانه ونبغض اهل الجور والخيانه. ويجب بغض اهل الجور معناها اهل الظلم كهؤلاء كما هو الموجود، يعني نحتاج ان نجعل السلاطين فقط، يعني الناس كلهم الجور والظلم والخيانه، اعوذ بالله من الخيانه والتلبيس. ونقول الله اعلم فيما اشتبه علينا علمه، كل ما اشتبه علينا علمه من المتشابهات نقول الله تعالى اعلم، هذا هو مذهب اهل السلف. اذا قال يقول كل ما اشتبه عليهم من الايات والاحاديث يقول الله تعالى اعلم، هذا صار فيها عن الله. والنص ان اوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره اجماعا، والطعن ممتنع الاطماع فما له من ذاك تاويل، فقط تعين الحمل عليه وانضبط كمثل وهو معكم فاولي بالعلم وحفظ ولا تطولي. وما له محامل الرأي اختلف فيه وبالتوفيق قد قال السلف من بعد تنزيه، وهذا أسلم الله بالمراد منها أعلم فيما اشتبه علينا علمه. ونرى المسح على الخفين، الحمد لله لم يوجد في بلادك، هنا كان هناك طوائف يعني تنفر المسح على الخفين كالشيعة وغيرها، وتقول الشيعة يقول المسح على القدمين وهو المعنى لا خلافه، ثم يرون قراءة سعب رأسكم وأرجو ليكم إلى الكعبين، إلى قراءة صحيحة، ولكن هذا يقول من باب عطف المجاورة، ولكن إجماع المسلمين على أنه لابد أن تقصد الأرجو بدون سعب رأسكم وأرجو ليكم على رئاية الجر، معناها نسحى على الخفين بدلا عنها، فنسعى على الخفين من أنكره يكاد يدخل في الكفر ويقصد، لأنه الله أكثر من 50 من الصحابة. نسعى على الخفين على شروط الموجودة في الفقه في السفر والحضر كما جاء في الأزل، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، يعني أن الجهاد إذا وجدت شروطه ولا توجد في هذه الأيام واجب مع الولاة، سواء كانوا أهل جور كالولاة التي كانوا موجودة في بني أمية بعد معاوية بن سفيان رضي الله تعالى عنه، وما كان غير عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أو العباسيين أو غيرهم من السلاطين أهل الشر، الواجب الجهاد معهم لأنهم يريدون إعلاء كلمة الله تعالى وإن كان لهم شر. ماضي يعني مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم، سواء كانوا ضررة حسب ما وصلنا أو فاجرين كغيرهم، فاجرهم إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة إذا وجدت تلك الأوصاف كما قلنا ماضي. لكن إذا تحيرت فالواجب أن تعتذر إلى الفرقة كلها. والموجود الآن من ما يسمونه الجهاد لا يوجد في وصف مطلقا، لا يوجد في وصف من وصف الجهاد، لا يوجد في وصف من أوصاف الجهاد الله. نعم، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، ونؤمن بالكرام الكاتبين. أنا الغيب يجب الإيمان بأن على المؤمن على المكلف كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون، وأن العبد كرام حفظ تكتب ما قد قاله أو لفظ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني ملكان موكلان للإنسان يحفظان، والله تعالى لا يحتاج إلى أن يستوضح بهم خبر حاشاه، وليس يحتاج إلى استظهار بهم، تعالى عالم الأسرار، الله تعالى هو الذي خلقهم وعلمهم ولا يحتاج إليه، لكن من باب إقامة الحجة على الإنسان حتى يخاف أن هناك رقيبا. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى نفعنا بركاته، قال في عنده كتاب خاص يقول كتاب جيد جدا يقول إضاءة الحج، قال قد ما تعامل بهذين الملكين قال الله تعالى كراما كاتبين ما تعامل به رجلين صالحين كنت بينهم جالس بين عالمين، أولية ستكون متأدبا وخلوقا وأعمالا صالحة ويعني خاضعة، ما لا تجعل هؤلاء يزكون قبل الله تعالى كراما كاتبين يعلمون، قال أقل ما تعاملهما به ما تعامل به مثلا إياكم يعني تعامل به رجلين عالمين يكتبين العلماء، ما من عادة كأنك تلغى وتفعل أشياء سيئة وهذا الأدب مع العلماء، فما بالك بهذين. قال الله تعالى الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون، يتابعون الإنسان يكتبون يكتبون ما يكتبون ما يرفق الإنسان ما يقوله وما يفعله وما يتحرك به الكرام الكاتبين. قال محمد فال بن متال وفيك سبحان الله ببركاته وفي كلامك المباح يا الذي شغل الكرام الكاتبين بالذي لا خير فيه. الكلام مباح فقط الكلام مباح فقط شغل الكرام تكثير منه ما في فائدة يعني في كلامك المباح يا بذيء البذيء كبديع الرجل الفحش شغل الكرام الكاتبين بالذي لا خير فيه ويحق لك ألا تؤينه وأنت سعيد. وفي إرسال كتاب بالهدف لربنا جل فخذه الحلقة يصل الكتاب لرب العالمين وهو أعلم به مذلوم قيل وقال وقال فلان وقال فلان وفعلنا وتركنا وجاء فلان وزيد وما دخل القبر وما خرج منها. أعوذ بالله من الكاتب فإن الله قد جعلهم علينا حافظا جعلهم حافظا علينا يراقبون الأعمال ونؤمن بملك الموت الإيمان بملك الموت. اختلف العلماء وهل يقبض جميع الأرواح وله جنود يرسلها وعلى كل حال الله تعالى قادر أن يفعل القبر بيد ملك واحد وقادر أن يفعله بيد جنود كثيرة. المهم هو ملك الموت ويقبض الأرواح بدون استئذان وليس هو ملك الموت ليس له من الخبر شيء فقط يأتي السجل وقال اليوم سيقبض للناس حتى ما عنده علم بما سيموت حتى هو بنفسه فقد تأتي دواوين يومية يمشي مكتوبة هو حتى يعلم. اسمع الله سبحانه جل جلاله فقط يوزع عليه هو هذا المصير فقط لا لا خوف لنا من ملك ولا من نبي ولا من رب يعني تأتيه رسائل فقط توزع عليه هو حتى يتعجب أحيانا يعني كيف أقبض روح على الشخص وأنا وأحنا هو في بلاد أخرى بعيدة وأنا تتهيأ الأمور أعظم ويأتي ذلك هذا عالم وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة. الله سبحانه جل جلاله والغني عن الكون كله الغني له ما في السماوات موكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر يجب الإيمان بعذاب القبر وبنعمه كما قال شيخنا رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته. والقبر روضة كما في الخبر من جنة أو حفرة من حفر القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا. عذاب القبر في بعض الأخبار ما رأيت منظرا إلا وقبر أهوأ من القبر عجيب جدا القبر عجيب جدا روضة من رياض الجنة وحمرة من حمرة بعذاب القبر لمن كان له أهلا الكافرين على شك وأما من المؤمنين إلا ما عرض الله تعالى عنهم عصى الله سبحانه وجل جلاله هناك ضم هائل على كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في كل يوم مساء معناهم فيه من العذاب. دخلت يهودية على النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة بجنبها فقالت يا رسول الله اسمع عليك الله من عذاب القبر. عائشة ما كانت تعرف عنها قالت يا رسول الله قل العذاب وانا هذا صحيح فما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يقول له بعد كل صلاة يقول اللهم لك عذاب القبر اللهم لك تعليما لنا تعليما لنا تعليما لنا عذاب القبر من كان له أهلا. الضم للعاصي عقاب هائل تزول منه عنده الحمائل الضم للعاصي عقاب هائل ضم القبر عقاب هائل تزول منه عنده الحمائل يوم جدة ذاك عمل شديد جدا جدا لمن كان له ألم وسؤال منكر ونكير، يجب الإيمان بسؤال منكر ونكير. وهي كما قال الإمام السيوطي في التثبيت ليلة المبيت، كتاب عنده خاص الليلة الأولى في القمر، وقال التثبيت في ليلة المبيت. أمراض حمد حيد يقول: وقينا إن الميت لا يرى أشد عليه من ليلته الأولى تعد، هاي الليلة هي أعجب ليلته. لذلك مختصر خليل ما لا يقول: ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال، وحال حلول الإنسان في رأسه، وحال نزول الإنسان في قبره. هذا النزول القبر عندما يولي الناس عن ذهن هذه الفتنة التي كان مشغولا بها طيلة العمر، يدبر الأموال ويدبر الأولاد ويرتب، ولعلنا نموت عنكم ولا بد أن أترك شيئا خلفي، ولا بد أن أدبر عليك قبل أن أموت عنكم، مساكين أنتم وهو هو مسكين المساكين. عندما يوما في ذلك القبر هذه أشد مضاوط الحاج رحمه الله تعالى نفعنا ببركاته. قيل أنه كان ذاهبا ذات يوم إلى جنازة، فلما وصل إليها قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بمثل هذا فليعمل الآمر، لمثل هذا فليعمل الآمر. هذا هو الذي عمل مئة زادت لعمل للحظة واحدة، هو انتقال عن الدنيا إلى دار القرار. وسؤال منكر ونكير في قلبه، هذا المنكر ونكير أشار إلى ذلك حمد باب حفظه الله تعالى في مباحثه الأولى، يقول: ابن حبيب الإمام كفر من لسؤال الملكين أنكر، كل مخلوق لهذين يخاف من أقوياء العالمين ربها، حتى الزبانية، حتى مالك أعظم الأملاك هنا، أعظم الأملاك هنا، أعظم الأولى هنالك، ومالك كله أصابع على عدد أهل النار فيما نقل. أن هذا منكر ونكير، كل مخلوق حتى الملائكة حتى الزبانية حتى حرس النار خائف من هذه الفتنة. إذا تولى الناس من بعد الدفن ردت إليه روحه فلتعلم، وكله يحيى لدى الجمهور، لا جزء يحيى على المشهور. إذا تولى الناس يسمع الميت يسمع وقرأ نعال أهله عندما ينتهي التسليم، يسمع الناس مدبرين ما الخبر كله عنده، خبر الدنيا والآخرة، يسمع وقرع لعالهم ذاهبين عنه، تولوا مدبرين. ويأتيه منكر ونكير في حالة مفرحة. هذان الملكان هما أخوف ما هما أخوف مخلوق، حتى الزبانية وحتى مالك الخازن خائف من هذه. ولذلك الإمام السيوطي يقول: هي أشد فتنة يلقاها العبد طوبى للذي يلقاها، هي أشد فتنة، لأن بعد هذا فقط تجاوز، هو إنما تجاوز هذه الساعة، عرف الحال، يعني حلت الأمور، حلت هذه قاعة التفتيش، هذه هي قاعة التفتيش، إذا تجاوزتها خلاص، وإذا لم تتجاوزها تبقى هناك. هذه قاعة التفتيش، البحث الكامل، البحث الكامل. ومحمد يحيى بن الشرف السير رحمه الله تعالى يقول: عقيدة المرء رأس المال إن فسدت لا يمر الله في باقي عباداته، ووقت تفتيشها ضيق لمغترب مروع القلب عن حل أو إصلاح. وقت تفتيشها ضيق واحد غريب اجتمعت عليها أمور الدنيا والآخرة، ولا الناس على المدبرين وبقية وجه الآن حالات أخرى، عالم آخر. هو هي الحالات، هي المضايق ثلاثة والسعة بعد هذا. قال إن إن إن إن, إن, إن المولود لما يولد من بطن أمه، وهذا صغير، حي صغير جدا، يستهل صالحا، يستهل صالحا، لأنه فتح على عالم آخر كبير، يعني كبير جدا. وعندما يموت هذا ينتقل من عالم كأنه كان كبطن أم أخرى إلى عالم البرزخ، وعندما يأتي يوم القيامة هذا سيكون بالنسبة للبرزخ كأنه عالم آخر، ولذلك كان الله تعالى يقول في عيسى عليه السلام وريحة والسلام عليه يوم ولده ويوم يموت ويوم يبعث حيا. والسلام علي خطابا عن عيسى عليه السلام عافية عن نفسي، السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعد الحج، ذلك عيسى بن مريم عليه السلام. هذه حالات عجيبة جدا، لأن الإنسان كان في بطن صغير ومع ذلك ينتقل العالم، يعتقد أن العالم كبير، يعني أين أذهب؟ يعني أين أذهب؟ هذا شيء عجيب يعني. لكن لما يأتي إلى البرزخ، عالم البرزخ أكبر من الدنيا كمية كبر الدنيا عن بعض الأمة. هذا العالم الواسع، هذا العالم الواسع الذي ترى مولانا كما قال تعالى إن أرضي واسعة بالنسبة لعالم البرزخ كبالنسبة لبطن أمي معانا، وعالم البرزخ بالنسبة للقيامة كبطن أمي مع البرزخ. شيء يا إليك عمر علي رضي الله تعالى عنه يقول الناس نيام، الناس نيام، الناس نيام، الناس نيام. وليك المصير قال وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تتلو عنه، الناس نيام يا مات انتبهوا من غلطة. هو مبادئ، مبادئ يقوى الكاملة هي الموت، مبادئ يقوى الكاملة والفراسة الطويلة والمفازات الطويلة والمشاكل العظيمة والأسفار الهتاكة القاتلة هي ما مات. أما جاء فلان، جاء إلى أمريكا، جاء إلى أوروبا، وجاء إلى الصين، ما جاء ما شاء الله فلان سفار وسفر، ما زال شيخنا مراد الحاج رحمه الله تعالى تتزودين الريس والكريس وأهل رب مالك مقتدر فإن أهبة المشمرين نافعة له غدا المحشر وإن في الموت لدار النظر لعبرة تفوق كل فستتزودين فيس ويكرين سؤال رب مالك مقتدري فستسافرين أي سفر سفر طويل جدا. ونوم الكرام الكاتبين فإن بمكرم، ولكن هذان الملكان إذا لم يتوفق الإنسان على إجاب الله تعالى ويتوفق والله تعالى وفقه بفضله وكرمه وكان ثابت العقيدة يسر الله له. فلذلك ينبغي أن يثبت هذه الأمور ويكون جاهلا. هذا الامتحان صعب ويشد النفس، حديث البخاري ومسلم أنكم ستفتنون في قبوركم مهلة أو قريبا ثلاث مسيح الدجال، ستفتنون واحد ذليل ما معه أحد، سيأتيه ملكان ويفتحن عليه امتحان كامل، أن يكون جاهد ولا يدري متى الوقت، ولا تموت إلا وأنت مسلم وليس وقت الموت منه. وما قال الله تعالى قال ولا تموت إلا وأنت مسلمون ليس معناها أن فقط تلعب الكرة، مسلمون معناها كامل الإسلام، المسلم من سلم سمية الإنسان، المسلم من أقام الصلاة وآتى الزكاة، فيه رجال محبون أن يتطهر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا مؤمنين. ليست كلمة مسلم فقط يعني، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا مؤمنين. لا تموت إلا وأنت مسلم وليس وقت الموت مما يعلم. فهذا يكون دائما حاصل على الجواب إنه لا يدري متى ينتقل. عندنا أي واحد منا سيسافر إلى الغرب أو سيسافر إلى المدينة وسيكون إلى آخر لحظة، هو يدبر أموره مع أنه يعلم، هو عنده علم كامل وسيسافر يوم الفلان، هذا لا شيء سيرتب أموره. يكون أقول لا، من ترك الحزم له قد تأتي طوارئ وقد تأتي مشاكل وقد يمرض الإنسان ويخيط في شغال آخر، لا بد أن يقول يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة دبار أمره. هذا مع علمه بالوقت الذي سيسافر، الساعات محدودة والدقائق محدودة، لكن هل الوقت الذي لا يعرف متى ينتقله؟ والله لا، هذه مصيبة كبرى. واحد لا يعلم متى ينتقل وهو لم يجهز نفسه، هذا غلط. لنا نرجع إلى قول الله تعالى: بل تؤذرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل تؤذرون، عمر رضي الله تعالى عنه قال: كل آية وردت في الكفار تجر ذيلها، معناها تنسحب على من اتصف بذلك من المسلمين، تجر ذيلها على أصحاب المسلمين. تؤذرون الحياة الدنيا، تدبير الرحلات وتدبير السيارات وتدبير الدكاكين وتدبير البقر وتدبير الغنم والأمور احتياطية كاملة حتى لا تأتي نافلة من جهة وحتى لا تأتي مصيبة من جهة. ولكن هذا الانتقال الذي قد يكون الليلة وقد يكون قبل الظهر وقد يكون قبل ظهر الشمس على قريب، وسننتهي هنا ونكمل إن شاء الله سؤال المالكية غدا إن شاء الله. وأقول قولها وأستغفر الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا من لا ترى العيون ولا تخاطبه الغنون ولا يصفه الواصفون ولا تغجر الحوادث ولا يخسر الدوائر على مثاقل الجبال ومكاين البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اغلب عليه الليل واشرق عليه النهار. لا تواري منه السماء سماء ولا ارض ارض ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اجعل خير اعمالنا اواخرها، اجعل خير اعمالنا اواخرها، وخير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا ايام لقائك بالحج. اجعل خير اعمالنا اواخرها، وخير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا ايام لقائك بالحج. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الغرور ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخسى الدوائر على مثاقل الجبال ومكاين البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اغلب عليه الليل واشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارض ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في عاره. اجعل خير اعمالنا اواخرها، اجعل خير اعمالنا اواخرها، اجعل خير اعمالنا اواخرها، وخير اعمالنا خواتمها، وخير ايامنا ايام نلقاك بها يا رب. اللهم لا تفضحنا بنيتنا، اللهم لا تفضحنا بنيتنا، اللهم لا تفضحنا. إلهي وانطفي لدى الموت وانطفهم، إلهي وانطفي إلى ضمن القبر، إلهي لا تفضحوا بيدك بين من خلقت، إلهي يوم يجمعهم الحشر، إلهي لا تفضح عبيدك بين من خلقت، إلهي يوم يجمعهم الحشر، إلهي لا تفضح عبيدك بين من خلقت، إلهي يوم يجمعهم الحشر. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا ضالا الا هديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا جاهلا الا علمته، ولا جائعا الا هديته، ولا مولودا الا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا من نصرتك الا ما اصلح نقضك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم اعداء الدين، وانصرنا على القوم الظالمين، وانصرنا على القوم الحميد، اهدنا بنعمتك وجلالك الصالحات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف المخلوقات وعلى اله واصحابه اصحاب المقامات. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.